السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة الكرام، حياكم الله في هذا اللقاء، اللقاء الأول في دورة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى وغفر له بدولة السنغال. في نسختها الخامسة، والتي نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا كما نسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن ينفع بها كل من استمعها أو حضر إلى مسجدها والتقى بمن فيه من إخوانه وشاركهم في الاستماع إلى دروس العلماء والمشايخ الكرام الفضلاء. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياه وإياهم جميعا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص له في القول والعمل، ويرزقنا المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما نقول ونعمل، وفي كل ما نأتي ونذر بمنه وكرمه. يسرنا معاشر الأحبة، يوم الخميس الخامس من شهر ربيع الثاني عام 42,400 من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، يسرنا أن نلتقي في هذا اللقاء. صيحة عليهم، الذي هو الأول كما قلت نيابة عن أخينا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، وفقنا الله وإياه، نفعنا وإياكم بما نسمعه فيها ونعلمه من أبياتها. وقبل ذلك لابد من أن نقرأ فاتحة هذه المنظومة التي افتتحها ناظمها رحمه الله بالحمد، ثم بعد ذلك نأتي إلى المقدمة. فيقول رحمه الله تبارك وتعالى في فاتحتها: الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد، حمدا لربي كثيرا دائما أبدا، في السر والجهر في الدارين مسترد، ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد. ثم الصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد مع صحب به سعيد، وأهل بيت النبي والآل قاطبة والتابعين الأولى للدين هم عضد، والرسل أجمعهم والتابعين لهم من دون أن يعدلوا عما إليه هدوا، أزكى صلاة مع التسليم دائمة ما إن لها أبدا حد ولا أمد. وبعد، ذي في أصول الدين جوهرة فريدة بسنة التوحيد تتقد بشرح كل عرى الإسلام، كافلة ونقض كل الذي أعداؤه عقدوا وما أبرئ نفسي من لوازمها وأحمد الله منه العون والرشد والله أسأل منه رحمة وهدى فضلا وما لي إلا الله مستند. فهذه فاتحته لجوهرته رحمه الله تعالى وغفر له حيث ابتدأها بالحمد، وهذا منه رحمه الله تبارك وتعالى. اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يفتتح خطبه عليه الصلاة والسلام بالحمد، وفيه أيضا اقتدى به عليه الصلاة والسلام في كتاباته المهمة التي كان يوجهها إلى الملوك والأمراء، حيث كان يبدأ فيها بتسمية الله سبحانه وتعالى بالتسمية بالله سبحانه وتعالى وبحمده جل وعلا بعد ذلك. وقد اقتدى رحمه الله تعالى في هذا بالكتاب العزيز الذي هو مفتتح بالحمد، وهي سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. وهذا دأب أهل الخير والإيمان من أنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله وأهل الصلاح، فقد كانوا هكذا يفعلون، يبتدئون بحمد الله تبارك وتعالى في كل نعمة أنعم بها عليهم، ويستفتحون بالحمد لله تبارك وتعالى ثناء على الله جل وعلا على نعمه، كما قال الخليل إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، كما حكى الله جل وعلا عن أهل الجنة حينما أثنوا على ربهم وحمدوه فقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فهذا الباب باب عظيم، وهو أن العبد يفتتح بالحمد لربه تبارك وتعالى بين يدي أموره المهمة التي يريد أن يبتدئ فيها ويتكلم فيها. فعلى هذا جرى الناظم رحمه الله تعالى حيث استفتح منظومته هذه بحمد الله تبارك وتعالى، ووصف هذا الحمد بأنه مسترد يعني متتابع بعضه إثر بعض، وأنه حمد كثير لربه تبارك وتعالى في جميع أحواله رحمه الله، في سره وفي جهره في الدنيا وفي الآخرة. وهذا الحمد حمد كثير موصوف بما ذكره بأنه ملء السماوات وملء الأرض. وهكذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد بالواو، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فنهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، ثم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فقال: ثم الصلاة على خير الأنام إلى آخره. وخير الأنام هو محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا ونبينا وسيد ولد آدم على الإطلاق، فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. والصلاة من الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هي ذكره له في الملأ الأعلى، كما جاء عن أبي العالية وعدد من السلف، وذلك يناسب ما قام به عليه الصلاة والسلام من كونه رحمة ومن كونه هداية للناس: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله سبحانه وتعالى رحم به العباد كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. ثم صلى على أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه وآله قاطبة مع أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، وهكذا التابعين من بعدهم الذين هم عضد لأهل لهذا الدين، والعبد عبد هذا الدين هو الذي يقوم عليه، فهم أعوانه صلوات الله وسلامه عليه الذين ضحوا بأنفسهم بين يديه وقاتلوا من بعده في سبيل نشر هذا الدين وإظهاره وإعزازه وإعلائه بين الناس، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم وعن أهل بيت رسول الله آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى على الرسل جميعا وعلى التابعين لهم للرسل، أصحاب كل نبي هم التابعون له والمتبعون لما جاء به الذين لم ينحرفوا عما جاء به، وهكذا أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم هم التابعون له السائرون على دينه الذي جاء به كما قلنا قبل قليل، الذين لم يغيروا ولم يبدلوا بنص القرآن، حيث قال الله جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم سمى جوهرته فقال وبعد ذي في أصول الدين جوهرة فريدة، فهذا هو اسمها الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة رحمه الله تعالى. هذه الجوهرة هي الحقيقة، هي في الحقيقة الجوهرة، لأنها تبين اعتقاد السلف الصالح الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوه لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تتقد بنور التوحيد لما اشتملت عليه من النور الصافي الذي ليس به غبش وليس به غبار وليس به دخان، بل هو نور صافي يبصره كل من رآه ممن كتب الله سبحانه وتعالى الهداية، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقد اشتملت هذه الجوهرة على الأصول الصحيحة، فلذلك كانت نورا، الأصول الصحيحة التي بني عليها هذا الدين، الأصول الصحيحة التي قام عليها هذا الدين، الأصول الصحيحة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الإيمان، في حديث أركان الإسلام والإيمان والإحسان، بينها عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا، ونقلها لنا الصحابة نقلا واضحا أمينا لا نقص فيه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهي مع ذلك كله تفند، أي تبطل وتدحض كل ما قاله أعداء الإسلام وكل ما قاله خصوم الإسلام من المقالات الشنيعة ومن البدع القبيحة المحدثة المنكرة. ثم ختم هذا رحمه الله بقوله وما أبرئ نفسي من لوازمها، وهذا فيه تواضع منه رحمه الله تعالى، حيث يعترف في آخر هذه الخطبة بين يدي قصيدته بقصوره، ويعترف رحمه الله تبارك وتعالى بحصول النقص الذي لا يسلم منه بشر، لأن النقص من لوازم النفس البشرية، من لوازم النفس البشرية، لابد وأن يكون عند ابن آدم نقص، فالكامل الله في ذات وفي صفة، وناقص الذات لم يكمل له عمل، كما قال رحمه الله في لامية المنسوخ. فالشاهد هذا من التواضع، وهو في الحقيقة الذي يورث العبد الاعتراف بحقيقة ما هو عليه من القصور، وإذا اعترف العبد بذلك كان هذا سببا عظيما منه في الجد والاجتهاد لتدارك هذا النقص الذي طبعت عليه النفس البشرية. وندخل الآن إلى هذه المقدمة التي أردت الكلام عليها، وهي قوله رحمه الله تعالى فيها في براءة المتبعين من جراءة المبدعين وافتراءات المبتدعين، حيث يقول رحمه الله إني براء من الأهوى وما ولدت، ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا

تبرأ من الأهواء جميعا وما ولدته هذه الأهواء وتولد عنها من أهواء أخرى، لأن البدع معاشر الأحبة تتولد عنها البدع، فالبدعة تجر إلى البدعة وإلى أختها، والسيئة والسنة تجر إلى أختها. فكما أن البدعة تبدأ في أول أمرها ثم تكبر ثم بعد ذلك تتشعب ويتولد عنها بدع وأهواء أخرى. فلذلك المصنف رحمه الله في نظمه هذا تبرأ براءة كاملة من البدع ومن الأهواء ومما يتولد من أهواء عن الأهواء الأولى الأصلية. فهذا تبري منه رحمه الله من جميع الأهواء الأصلية والمتفرعة عنها. وتبرأ أيضا رحمه الله تبارك وتعالى من أهلها الذين ابتدعوها، حيث قال ووالديها الحيارة، فوصفهم بالحيرة، ثم قال فيهم ساء ما ولدوا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد قال عن من أحدث باطلا من الأقوال والأعمال ساء ما يعملون، وقال سبحانه وتعالى ألا ساء ما يزرون. فلا شك أن البدع والأهواء والمحدثات كلها معاشر المسلمين، إلا الإنسان كلما نظر وكلما تأمل في أحوال أهل البدع رأى أن البدع لا تجر أهلها إلا إلى بدع أخرى وإلى حيرة وضلال، نسأل الله العافية والسلامة. فبعدما تبرأ عموما من البدع وأهلها بعد ذلك جاء بالتفصيل لبعض هذه البدع والتبري من أهل الأهواء ومن أهل البدع. هذا أمر معلوم عند أهل الإسلام، والقدوة فيه قبل الجميع نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قال هو ومن آمن به لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والآيات في هذا كثيرة، ومن السنة ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما حينما جاءه من جاءه من البصرة وذكروا له أنه قد ظهر قبلهم أناس يتقفرون العلم يقولون لا قدر وإن الأمر أنف، فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما قبل الله منه ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم ساق حديثا والده وأبيه عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جبريل المشهور الذي جاءه فيه جبريل وسأله عن الإسلام والإيمان. الإيمان من أركانه الإيمان بالقدر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فقدر وقالوا لا قدر والأمر أنف، تبرأ منهم عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهكذا من أدركتهم هذه البدعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أنكروها على أهلها، نسأل الله العافية والسلامة. بدعة القدرية. ثم يقول رحمه الله تبارك وتعالى مفصلا بعد الإجمال السابق والله لست بجهمي أخا جدل يقول في الله قولا غير ما يرد. فهنا المصنف رحمه الله يقول في نظمه ويقسم في نظمه بالله العظيم أنه ليس بجهمي، يعني ليس هو على طريقة الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان السمرقندي رأس الضلالة، نسأل الله العافية والسلامة، الضال المبتدع، رأس الجهمية. فهو جهم بن صفوان الأصل في هذا الباب، ومن قال بمثل قوله فإنه على طريقته وينسب إليه فهو جهم، ومن قال بقوله فهو جهمي. وقد ظهر جهم بن صفوان في زمن صغار التابعين بمقالاته الخبيثة الفاسدة، فأضل كثيرا ممن تبعه، نسأل الله العافية والسلامة، وقد قبض عليه وقتل من فضل الله جل وعلا ورحمته بهذه الأمة، قتل 28 و100 فيما أظن، 28 في آخر دولة بني أمية. ومقالاته الفاسدة كثيرة، ولكن من أشهرها أن الجنة والنار تفنيان، من أقواله الفاسدة أن الجنة والنار تفنيان، وأن علم الله حادث، وأن الله يعني أنه لا يعلم ما يكون حتى يكون الشيء، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، ويضيف الأفعال إلى العبد وينفيها عن الله تبارك وتعالى. ومن أشهر ما اشتهر به عدم وصفه لله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقال عنه إنه سبحانه وتعالى عليم أو عالم، ولا يقال عنه إنه حي، وهكذا بقية الصفات. فلا يقال في أوصافه سبحانه وتعالى إنه القادر، وهكذا، نسأل الله العافية والسلامة. وكلامه في كلام الله والقرآن كلام شهيد، فهو يرى أن القرآن مخلوق، ويرى أن الإيمان، حفظكم الله جميعا، يرى أن الإيمان لا ينقسم إلى اعتقادات وإلى أقوال وإلى أعمال، ويرى أن أهل الإيمان لا يتفاضلون فيه، فنسأل الله العافية والسلامة. وكثير من الضلالات التي جاء بها هذا الرجل قبحه الله، ولأجل ذلك بدأ به رحمه الله تبارك وتعالى وتبرأ منه ومن منهجه الفاسد، فهو يستحق أن يتبرأ إلى الله تبارك وتعالى منه ومما جاء به، نسأل الله العافية والسلامة. ولله الحمد قد زيف ما جاء به هذا الجاهل الضال أئمة الهدى، وردوا عليه وأفردوا المصنفات في الرد على باطل هذا الضال المضل المنحرف، وفي ذلك تحذير من أن يتبع على ما هو عليه من الضلال. ومن الذين ألفوا في الرد عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كتابه الرد على الجهمية والزنادقة كتاب مشهور. ومن الذين صنفوا في الرد عليه الإمام الدارمي رحمه الله، وكتابه في هذا مشهور، الرد على الجهمية رحمه الله تعالى له كتاب الإمام الدارمي. وهكذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كتاب كبير في بيان تلبيسات الجهمية ونقض ما جاءوا بها من أسس بدعية وكلامية. وهكذا شيخ الإسلام تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب عظيم اسمه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. فالحاصل أئمة الهدى كلهم قد تصدوا لهذا وكتبوا في الرد عليه، تصدوا لهذا الباطل وكتبوا في الرد عليه، وعلى من جاء به ابتداء، وعلى من تابعه وانتصر له انتهاء، نسأل الله العافية والسلامة. ووصف الناظم رحمه الله هذا الرجل وأتباعه الجهمية بأنهم يقولون على الله وفي الله قولا غير ما يرد، يعني يقولون في الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته ما لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى، ولم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل القرآن والسنة مليئان بالرد عليه وعلى بدعه وضلالاته. ثم بين رحمه الله شيئا من ضلال هذا الرجل وضلال أتباعه وهم الجهمية، بأنهم يكذبون بأسماء الإله وأوصاف الإله، بل لذات الله تبارك وتعالى قد جحدوا. هذا البيت تفسير سابق للكلام، تابع للكلام السابق. فهذا البيت يبين فيه المصنف ما عليه شيئا مما عليه الجهمية، وهو أنهم كانوا يكذبون بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، يعني ينفون عن الله أسماءه وصفاته وصفاته، فلا يصفونه سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه برسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. فلذلك كانوا ضلالا وقد اشتهروا بذلك، نسأل الله العافية والسلامة. وقوله بل لذات الله قد جحدوا، يعني لازم هذا القول، يعني لا أسماء ولا صفات، لازمه نفي الذات، لأنهم إذا نفوا هذه الأسماء وجحدوها ونفوا هذه الصفات عن الخالق تبارك وتعالى، فإنه يلزم أنهم يجحدون ذات الله تبارك وتعالى. بل لذات الله قد جحدوا، يعني هذا لازم مذهبهم. وقد جاء عن الجهم حينما سئل أين إلهك، في السماء؟ قال لا. في الأرض؟ قال لا. أين هو؟ قال إن شئتم قولوا هو هذا الهوى الذي يتردد في الفضاء، نسأل الله العافية والسلامة. وكلنا يعرف قول الأعرابي الذي رد به على الجهم بن درهم، على الجهم بن صفوان، حينما دخل عليه وهو يقرر في حلقته وهو يقرر هذه العقيدة الفاسدة، فرد عليه قائلا ألا إن جهما كافر بان، لو من قول جهم فقد كفر، لقد ضل جهم حين سمى إلهه، إلى آخره. والمقصود أن هؤلاء الجهمية هم ضلال، وهذا شيء من عقائدهم الباطلة، هذا شيء من عقائدهم الباطلة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين. ما ذكرنا من بعض عقائدهم الباطلة تقدم، نفيهم للجنة والنار، ونفيهم لإضافة الفعل إلى العبد وإنما يضيفونه إلى الله تبارك وتعالى، ونفيهم علم الله بما يكون وأنه لا يعلم حتى يكون ما يكون، يعني أن علم الله حادث، وعدم وصفهم لله سبحانه وتعالى بصفاته سبحانه وتعالى، وأن القرآن مخلوق، إلى آخره. فهذه عقائدهم الباطلة، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا إذا رأى الإنسان هذا الاعتقاد وعرضه على ما جاء عن الله في كتابه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنار الله بصيرته، يعلم أنه لا خير فيه، إذ ما لم يكن على طريق القرآن وما لم يكن على طريق السنة لا خير فيه. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى مواصلا الحديث في هؤلاء الضلال، قال ذاكرا لفرقة أخرى وهي المشبهة، فقال كلا ولست لربي من مشبهة، إذ من يشبهه معبوده جسد. هذا البيت أيضا يتبرأ فيه المصنف رحمه الله في هذا النظم العظيم المبارك، يتبرأ فيه من المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، وذلك لأنهم لا يفهمون من الصفات إلا التشبيه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فمن كذب بأسماء الله وصفاته فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. والعقيدة الصحيحة التي جاء بها القرآن وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الإثبات بلا تشبيه، والتنزيه بلا تعطيل، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه هي الطريقة الصحيحة التي جاء القرآن دالا عليها. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة عليها، فكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها تنزيه الله تعالى عن المشابهة وعن المماثلة، لكن التنزيه لا يعني أننا نعطله تبارك وتعالى، كما أن إثبات الصفات لا يعني أننا نشبهه تبارك وتعالى بخلقه، ولكن إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، كما قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية هي القاعدة في هذا الباب لأهل السنة، جعل الله وإياكم منهم. فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى إثباتا لا تشبيه فيه، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه نفيا لا يقتضي التعطيل، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته، وليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى على ما يليق بعظمته تبارك وتعالى. فلا مماثل ولا مشابه بين الخالق والمخلوق، وفي الوقت نفسه نثبت هذه الصفات التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاعتقاد هو اعتقاد السلف الصالح والمشبهة الذين تبرأ منهم الناظم، هم الذين يشبهون الله بخلقه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. والمشبهة هؤلاء الضلال فرق، وهم في الحقيقة أصل التشبيه أصله ناشئ من اليهود، هم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، فهو أول من أظهر التشبيه في الإسلام عافانا الله وإياكم من ذلك. وهكذا من المشبهة فرقة الكرامية أصحاب أبي عبد الله بن كرام نسأل الله العافية والسلامة، فهؤلاء من المشبهة حيث زعموا أن الله تبارك وتعالى جسر وأنه له حد ونهاية إلى آخر كلامه الفاسد. وهكذا كل من اتبعهم في هذا الباب وأكم من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتي هذا يتبرأ رحمه الله من أن يكون من المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، لأنه كما قلنا من جحد صفات الله فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. وذلك لأن المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد السني يعبد إلها واحدا حيا قيوما فردا صمدا، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما بينا. فهذه قاطعا أي نوع من المماثلة بين الخالق والمخلوق، وتثبت في الوقت نفسه صفات الله تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه جل وعلا. ثم استمر رحمه الله من البراءة في بيان براءته من الفرقة الثالثة، وهم المعتزلة، فالجهمية ثم المشبهة ثم المعتزلة. فقال ولا بمعتزلي أو أخا جبر في السيئات على الأقدار ينتقد. هذا البيت يتبرأ فيه الناظم من المعتزلة ومن الجبرية طائفتين ضالتين، أهل الاعتزال وأهل الجبر. وصنف رحمه الله هنا في نظمه ساقهما في مساق واحد، ولا بمعتزلي أو أخا جبر، وذلك لأنهما ضدان هؤلاء وهؤلاء. فهو رحمه الله يتبرأ من هذا ومن هذا، يتبرأ من الاعتزال ومذهب المعتزلة، ويتبرأ من الجبر ومذهب الجبرية، فيقول أنا والله لست بمعتزلي ولست بجبري. فالمعتزلة هم فرقة معروفة مشهورة عند أهل العلم وأهل الإسلام، وهم أتباع واصل ابن عطاء، أتباع واصل ابن عطاء الذي اعتزل حلقة الحسن البصري، فسموا بذلك معتزلة. والقدرية فرقة ظهرت أيضا على يد واصل بن عطاء وعلى يد عمرو بن عبيد في أيامهم، وقد كانوا أول ما كانوا كما قلنا ظهروا في عهد صغار الصحابة حينما قالوا لا قدر والأمر أنف. لكن ذكر جمع من أهل العلم أن هؤلاء الذين كانوا في أول ما ظهروا القائلين بنفي العلم قد اندثروا. وعلى كل حال سواء كان هؤلاء أم هؤلاء، فإن هؤلاء جميعا أهل باطل، وينبغي البراءة منهم ومن باطلهم. والمعتزلة يلبسون على الناس، يسمون أنفسهم أهل العدل ويسمون أنفسهم أهل التوحيد، ولهم رؤوس كبار ولهم علماء في مذهبهم الباطل. ومن أشهر رؤوسهم بعد مؤسسيهم عبد الجبار، فله كتاب في هذا الضلال اسمه الأصول الخمسة، نسأل الله العافية والسلامة، وتكلم في هذا. والتوحيد عندهم هو نفي الصفات كلها وإثبات أسماء مجردة من المعاني، هذا مذهب المعتزلة. وعندهم العبد عافانا الله وإياكم يخلق فعله خيرا كان أو شرا، وعندهم الفاسق كما هو معلوم لكثير من طلبة العلم، الفاسق عندهم من المسلمين في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولكنه لم يدخل في الكفر، فيعامل في الدنيا معاملة المسلم. طيب هل هو كافر؟ لا. هل هو مسلم؟ لا. طيب أخبرونا إذن بمآله في الآخرة عندكم. ففضحوا قالوا هو مخلد في النار إنفاذا للوعيد. ما هو الوعيد؟ أن من ارتكب كبيرة متوعد عليها بالنار فإنه يجب على الله إدخاله النار، وإذا كان كذلك فإنه إذا دخلها لا يخرج منها. لماذا؟ لأنهم ينكرون حديث الشفاعة عافانا الله وإياكم، حديث الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار. إذن انفضحتم، فأنتم وإن زعمتم مراوغة في الدنيا بأنه لا مسلم ولا كافر، هو عندكم في الآخرة مخلد في النار فهو كافر. وهكذا من أصولهم المشهورة عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يريدون به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي عندنا معاشر أهل السنة، وإنما يريدون به الخروج على أئمة الجور، الخروج على الأئمة الجائرين، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد هؤلاء على هذا النحو تبرأ منهم المصنف رحمه الله تعالى. والجبرية في قوله أو أخا جبر، الجبرية هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا، ويقولون عن الإنسان إنما مثله كمثل العود في مهب الريح أو الريشة في مهب الريح. ولهذا يقولون صعدة نابتة في حائر حيثما الريح تميلها تمل، ويقصدون من ذلك أنه ليس للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل، أي فعل يفعله العبد فهو مجبور عليه، والفاعل الحقيقي له إنما هو الله تبارك وتعالى عن قولهم علوا كبيرا. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله بقوله إلى قوله كلا ولست بشيعي أخا دغل، في قلبه لصحابي المصطفى حقد الشيعة في الحق، أطلق عليهم الناظم هذا الاسم، والشيعة فرق كثيرة ومتعددة، والتشيع في اللغة إنما هو المناصرة، كما قال جل وعلا وإن من شيعته لإبراهيم، كما قال في موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاسم التشيع في اللغة يطلق على الأنصار، وهؤلاء أطلقوا على أنفسهم هذا الاسم للتلبيس على الناس، يقولون نحن أنصار الإمام علي رضي الله عنه الذين وقفنا معه في حروبه المتتالية. الحقيقة أن أنصار علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين هم أهل السنة وهم أهل الحديث، ولذلك قال علي رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وقال رضي الله عنه هذا قد بلغ عنه مبلغ التواتر، قاله على منبر الكوفة ورواه عنه أكثر من 60 ممن شهدوا كلامه ذلك على منبر الكوفة، وقال رحمه الله ورضي عنه لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. فالشاهد هؤلاء في الحقيقة يلبسون على الناس في هذا الزمن بلفظ الشيعة، وإلا في الحقيقة الموجودون الآن إنما هم الرافضة، وهؤلاء الرافضة يشتمون أبا بكر ويشتمون عمر رضي الله عنهما، بل ويكفرونهما ويكفرون الصحابة، وقد كنا قبل نتعب في بيان حالهم وكشف حالهم للناس ولعامة المسلمين، أما الآن من بعد أن جاء الله تبارك وتعالى بهذه الأسباب وجاءت هذه القنوات التي تنقل على الهواء، فالناس ولله الحمد رأوا هؤلاء الروافض في يوم عاشوراء كيف يفعلون، وسمعوا مقالات هؤلاء الروافض بأصواتهم، وسمعوا هذه المقالات من كبارهم من كبار علمائهم وأئمتهم ومراجعهم الذين يقتدون بهم. فهؤلاء في الحقيقة وإن سموا أنفسهم شيعة فهم رافضة، نسأل الله العافية والسلامة. ومن أشدهم الآن الإمامية الاثني عشرية الذين هم في إيران أتباع الخميني، هؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء، وهكذا الإسماعيلية ليسوا من الإسلام في شيء، هؤلاء باطنية، وهم فرق كثيرة، ولكن الآن الذي طغى على العالم الإسلامي إنما هو الرفض، فنسأل الله العافية والسلامة. ومن أقوال هؤلاء الرافضة الباطلة قولهم بعصمة الأئمة، قولهم بعصمة الأئمة يعني أئمتهم الاثنى عشر معصومون، وقولهم عنهم إنهم لهم منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وقولهم عن هؤلاء الأئمة الذين يدعون لهم العصمة يقولون عنهم إنهم يعلمون الغيب، وقد جاء ذلك في كتبهم باب ما جاء أن الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما يكون، وما جاء عن الأئمة أنهم لا يموتون إلا باختيار منهم ويعلمون متى يموتون، إلى غير ذلك من الضلالات الكثيرة عندهم التي لا يعدها عاد ولا يحدها حاد، نسأل الله العافية والسلامة. ومن أبرز ما عندهم أيضا مما يعرفه عامة أهل الإسلام عنهم بغضهم للصحابة رضي الله عنهم الذين قال الله فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالشاهد: هؤلاء الأصحاب الذين رضي الله عنهم وأشاد بذكرهم وفي مقدمهم أبو بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في فضلهم، كقوله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقوله سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقوله في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن لم يقل هذا في الصحابة فليس هو بولي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو عدو. ومن عادى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الله الله في أصحابي، ويقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقول عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون. ويقول: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام عظمهم وأثنى عليهم صلوات الله وسلامه عليه، ونهى عن سبهم، وأن من أحبهم فبحبه عليه الصلاة والسلام أحبهم، ومن أبغضهم فببغضه عليه الصلاة والسلام أبغضهم. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة كتابا وسنة في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فهؤلاء الروافض الذين يدعون أو يزعمون أو يسمون أنفسهم بالشيعة يبغضون هؤلاء الأصحاب الأخيار الأطهار الأبرار، يبغضونهم. وأكثر من يصبون عليه جام غضبهم أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهكذا عثمان، وهكذا أبو هريرة، يبغضونه لأنه حافظ الإسلام وحافظ هذه الأمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم جميعا، وأم المؤمنين حفصة، ينالهم من هؤلاء الروافض من الأذى ما ينالهم، والموعد الله تبارك وتعالى. ولعلنا نقف عند هذا ونواصل غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.